بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا من نواصب الفعل المضارع في الدرس السابق، وبدأنا في الكلام على جوازم الفعل المضارع، وعرفنا أن الجوازم إما أن تجزم فعلا واحدا وإما أن تجزم فعلين. فإذا كانت الجوازم تجزم فعلا واحدا، طيب، فإما أن تكون طلبا وهذا أول الجوازم التي مرت بنا، وإما أن تكون لم أو لما أو لا الطلبية أو اللام الطلبية. تكلمنا عن الطلب وقلنا إن أصله ماذا؟ فعل أمر أو ما يشبهه، وجاءت بعده فاء السببية، ثم جاء بعده الفعل المضارع فنصب. فإذا حذفت فاء السببية من هذا الموضع، إذا حذفت الفاء ماذا يحدث؟ فإن الفعل المضارع يجزم في هذا الموضع. ما سبب جزمه؟ قالوا في جواب الطلب، يعني جزم بشرط مقدر هنا دل عليه هذا الطلب المذكور، تمام؟ وقلنا إن شرط الجزم في جواب الطلب هو أن يكون الفعل المضارع نتيجة مسببة عن ماذا؟ عن هذا الطلب المتقدم. هذا الطلب قد يكون أمرا، قد يكون نهيا، قد يكون عرضا، قد يكون تحضيضا، دعاء، فإن تمنيا، ترجيا، ومثل هذا. ولكن العلماء قالوا إذا كان الطلب نهيا فإنه ينبغي أن يكون الكلام صالحا بتقدير إن لا قبله. نقول لا تلعب، لا تلعب تنجح. في هذه الحالة هل يجوز أن نقول إن لا تلعب تنجح؟ إن لا تلعب تنجح، نعم يجوز. إذن يجوز هنا حذف، يجوز هنا جزم الفعل المضارع، لأن النتيجة وهي النجاح مسببة على عدم اللعب، واضحة؟ فإذا كانت الجملة الثانية ليست مسببة عن الأولى فلا يجوز جزم الفعل المضارع في هذا الموضع. ومثل له بمثال، لا تلعب أو لا تدنو من الأسد ماذا؟ يأكلك. لا تدنو من الأسد يأكلك، ولم يقل يأكلك بالجزم. لماذا؟ قالوا لأنه لو جزم الفعل هنا لم يصح المعنى على تقدير إن لا. هل المعنى إن لا تدنو من الأسد يأكلك؟ إذا لم تدنو فإنه يأكلك، ليس هذا المعنى فلا يجوز، واضح؟ طيب، كذلك قالوا لا بد لهذا الجواب أن يكون مسببا عن ذلك الشرط أو عن ذلك الطلب المتقدم، فإذا لم يكن مسببا عنه فإنه لا يجزم. ومثل له بماذا؟ ائتني برجل يحب الله ورسوله. ائتني برجل يحب الله ورسوله، فيحب الله ورسوله هنا فعل مضارع مرفوع ولم يجزم. لماذا وقد سبقه طلب؟ لماذا لم يجزم وقد سبق بطلب ائتني؟ نقول لأنه ليس مسببا وليس نتيجة لهذا الطلب المتقدم. هل المعنى إن تأتني برجل فتكون النتيجة يحبه؟ ليس هذا نتيجة له فلا يجوز جزمه، واضح جدا. طيب، وعليه حمل، على هذا الأسلوب حمل قول الله تعالى ولا تمنن تستكثر. وقلنا لا تمنن تستكثر، هل المعنى إن لا تمنن تستكثر؟ تمنن يعني تعطي، إن لا تعطي تستكثر يأتيك الكثير؟ هذا ليس بالمعنى المقصود. إذن ما معنى لا تمنن تستكثر بهذا المعنى؟ لا تمنن يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تعطي حال كونك مستكثرا. فجملة تستكثر جملة فعلية في محل نصب حال من الفاعل في تمنن. طيب، فماذا نفعل في قراءة الحسن البصري ولا تمنن تستكثر بالجزم؟ قالوا إما أن نقول تستكثر هو بدل من تمنن، وتمنن مجزوم فتستكثر مجزوم كذلك، هذا وجه. وإما أن نقول إنه سكنه بنية الوقف لأنه وقف عليه ثم وصله بعد ذلك طيب وتركه على نية الوقف وهو التسكين، وإما أن يكون قد سكن لأنه رأس آية طيب والآيات من قبلها ساكنة ومن بعدها ساكنة فسكن لكي يكون مناسبا لما قبله وما بعده، وهذا الذي يسمى تناسبا. عارض للسكون. نعم هذا هو. نعم عارض للسكون إذا وقفنا عليه، إذا وقفنا عليه، أما هنا فهو يسكنه لكي يناسب ما قبله وما بعده، لأن ما قبله مبني على السكون وما بعده كذلك، فسكن هذا ليناسبه. واضح؟ طيب قلنا هذا أمس، واليوم بإذن الله تعالى ندخل إلى الجازم الثاني مما يجزم فعلا واحدا وهو لم. قال المصنف رحمه الله: مما يجزم فعلا واحدا لم، وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا. هذا حرف يحول الفعل المضارع من معنى المضارعة من معنى الحال أو الاستقبال إلى معنى الماضي، ولهذا قال حرف ينفي الفعل المضارع، ينفيه بمعنى يمنع حدثه أو ينفي وقوع حدثه، ينفي الفعل المضارع ويقلبه، يقلبه يعني يقلب زمنه، يقلب الزمن ماضيا، كقولك لم يقم ولم يقعد، ومثل قول الله تعالى لم يلد ولم يولد. طيب والمعنى، المعنى في مثل هذا لم يقم ولم يقعد أنه ما قام من قبل وما قعد من قبل. فلم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وكذلك لم يقعد وكذلك لم يلد وكذلك لم يولد على هذا الإعراب. الثالث مما يجزم الفعل مضارعا واحدا أيضا لما أختها، أخت لم، أختها في ماذا؟ أختها في النفي لأن لم نافية ولما كذلك، وأختها في الجزم لأن كلتاهما جازمة، فهمنا؟ وأختها في القلب لأن كلتاهما تقلب الفعل المضارعة إلى زمن الماضي فهي أختها. قال لما أختها، كقول الله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، يقضي حذفت ياؤه لأنه مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. قال الله تعالى بل لما يذوقوا عذابي، يذوقون حذفت النون والفعل المضارع هنا مجزوم علامة جزمه حذف النون بسبب لما. ثم قال ابن هشام إن لم ولما تشتركان في أربعة أشياء وتختلفان في أربعة أخرى. تشتركان في ماذا؟ قال تشارك لم، يعني لما تشارك لم، تشارك فعل، هنا كلمة تشارك فعل ماذا؟ مضارع، ولم مفعول به، وأين الفاعل؟ الفاعل مستتر يعود على ماذا؟ يعود على لما. وأصل الكلام تشارك لما لم في أربعة أمور. لما ولم تشتركان في أربعة أشياء، ما هي؟ الأول الحرفية، كلتاهما حرف، والاختصاص بالمضارع، كلاهما يختص بالمضارع، وجزم المضارع، كلاهما جازم، وقلب زمانه إلى المضي، كلاهما يقلب الزمان. هذه أشياء تشترك فيها لم ولما، وتفارقها في أربعة أمور أخرى، تختلف عنها في أربعة أشياء. أحدها أن المنفي بها، المنفي بها يعني بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحالي، بخلاف المنفي بلم فإنه قد يكون مستمرا مثل قول الله تعالى لم يلد، وقد يكون منقطعا مثل قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأن المعنى أنه كان بعد أن لم يكن، كان بعد ذلك شيئا مذكورا. إذن مما تفترق فيه لما ولم أن لم تدل على النفي في الماضي، وقد يكون هذا النفي مستمرا إلى الآن وقد لا يكون، بعكس لما فإنها تدل على النفي في الماضي المستمر إلى الآن. تمام؟ طيب ننظر إلى هذه على السبورة. نقول لم. إذا كنا مثلا لم يجتهد الطالب مثلا، لم يجتهد، ما معنى لم يجتهد؟ المعنى أنه لم يجتهد في الماضي، طيب هل هو يجتهد الآن؟ هو لم يجتهد في الماضي، هل يجتهد الآن؟ الله أعلم، ربما نعم وربما لا، ربما هو مستمر على كسله وربما انقطع عن هذا الكسل وهو مجتهد الآن. أما إذا قلنا لما يجتهد، فالمعنى أنه لم يجتهد في الماضي وحتى هذا الوقت الذي نحن فيه، في الماضي إلى ماذا؟ إلى الآن. تمام؟ إذن لما يجتهد المعنى أنه لم يجتهد من قبل والآن أيضا لم يجتهد، فحتى هذا الوقت الذي نحن فيه هو لم يجتهد. ولهذا السبب عندما تقرأ مثلا قول الله تعالى لم يلد ولم يولد، ماذا تفهم؟ تفهم أنه لم يلد ولم يولد في ماذا؟ في الماضي. طيب هل هذا النفي مستمر إلى وقتنا أو ليس مستمرا؟ من أين عرفت أنه مستمر؟ عرفناه من سياق شرعي ليس من لم، فإن لم لا تدل على هذا، بل عرفناه من الشريعة. وإذا قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يلد في الماضي وحتى الآن، فهمنا من أين فهمت هذا؟ ما فهمناه من لم، فهمناه من أي شيء؟ من الشريعة. ويقول الله تعالى هل أتى على الإنسان، يعني قد جاء على الإنسان وقت حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الآية. طيب أسألك كم عمرك فتقول عمري 30 سنة، أقول قبل 40 سنة أين كنت؟ قبل 40 أين كنت؟ طيب قبل 50 سنة، قبل 200 سنة أين كنت؟ هل كان أحد يعرفك أو يذكرك أو يتكلم عنك أنه بعد هذا الوقت سيكون ولد يسمى كذا وكذا؟ لا. هل يذكره أحد؟ هل يعرفه أحد؟ لا يعرفه. طيب فقد جاء هذا الوقت على الإنسان أنه لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا يذكره الناس، ثم بعد ذلك ماذا حدث له؟ ولد فصار شيئا وتكلم الناس عنه وصار مثلا رئيسا أو أميرا أو مديرا أو غنيا أو فقيرا وتكلم الناس عنه، ثم توفي بعد ذلك، فقد جاءه الوقت في وقت من الأوقات، جاء عليه وقت لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن الناس يذكرونه. لم يكن شيئا مذكورا هذا نفي في الماضي، هل هو مستمر حتى الآن؟ ليس مستمرا لأنه صار شيئا. فهمتني؟ قبل أن يخلق الله تعالى آدم أين كان آدم؟ كان الله تعالى قد خلق الأرض، التراب الذي خلق منه آدم، وقد خلق السماوات، وقد أعد المكان لآدم. أين كان آدم؟ لم يكن شيئا. ثم فهمتني؟ فكلمة لم تدل على النفي في الماضي، وهذا النفي قد يكون مستمرا إلى الآن وقد يكون منقطعا. فهمنا؟ قد يكون النفي مستمرا، يعني لم يكن شيئا في الماضي وحتى الآن، وقد يكون منقطعا. أما لما فتدل على النفي المستمر فقط، لم يجتهد من قبل وحتى الآن لم يجتهد. واضح؟ إذن الفرق الأول أن لم تدل على النفي في الماضي وقد يكون مستمرا إلى الحال وقد لا يكون، أما لما فتدل على النفي في الماضي الذي لا يستمر إلى الحال، عفوا الذي يكون مستمرا إلى الحال. واضح؟ هذا الفرق الأول. ولهذا قال ومن ثم، يعني وبسبب هذا امتنع أن تقول لما يقم ثم قام لما فيه من التناقض، وجاز أن تقول لم يقم ثم قام. ولهذا السبب يمتنع أن تقول لما يجتهد محمد ثم اجتهد، هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن هذا هو الوقت الذي نحن فيه، هذا وقت الحاضر. لما يجتهد المعنى لم يجتهد من قبل، وهو مستمر في عدم الاجتهاد حتى الآن، هو لم يجتهد. فكيف تقول ثم اجتهد؟ ثم اجتهد أنت نفيت من الماضي إلى الآن، إلى الوقت الذي نحن فيه، فمتى يكون اجتهد؟ فهمنا؟ أما إذا كنا لم يجتهد فهذا وقت الحاضر الذي نحن فيه، المعنى أنه لم يجتهد في الماضي، وربما لم يجتهد إلى الآن، وربما اجتهد. فلهذا السبب إذا قلت لم يجتهد ثم اجتهد فهذا ممكن. لماذا ممكن؟ لأن النفي بلم يحتمل أنه مستمر ويحتمل أنه منقطع، أما هذا فهو نفي مستمر فلا يجوز، كسره بمثل هذا. فهمنا؟ ولهذا يقول هنا امتنع أن تقول لما يقم، يعني من قبل ثم قام. لماذا؟ لأن معنى قوله لما يقم أنه ما قام من قبل إلى الآن، لما فيه من التناقض، لأنه هو لم يقم من قبل ولم يقم الآن، فمتى قام أو متى اجتهد؟ وجاز أن تقول لم يقم ثم قام، هذا ممكن. هذا فرق أول. الثاني أن لما تؤذن، تؤذن يعني تسمح، تدل كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، مثل قول الله تعالى بل لما يذوقوا عذابي، أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه، ولم لا تقتضي ذلك. ذكر ذلك المعنى الزمخشري، والاستعمال والذوق يشهدان به. من الفروق أيضا أن لما تسمح بأن يحدث هذا الفعل أو تشير أو تأذن بأن هذا الفعل سيحدث، إذا قلت انقضى الشتاء أو كاد الشتاء ينقضي ولما ينزل المطر، ما معنى لما ينزل؟ يعني ما نزل من قبل وحتى الآن لم ينزل، ولكنني أتوقع وأظن أنه سينزل. طيب مثلا مر الوقت ولما يأتي الأستاذ، لما يأتي ما معناه؟ أنه لم يأتي من قبل وحتى الآن لم يأتي، ولكنني أظن أنه يأتي ولهذا أنا منتظر مثلا. فلما تدل على أن الفعل المنفي بها متوقع حدوثه، ولهذا تقرأ في قول الله تعالى بل لما يذوق عذاب. عن المشركين هم حتى الآن عندما نزلت الآية لم يذوقوا عذاب الله تعالى، يعني عذاب جهنم. وإذا قرأت مثل هذا لما يذوقوا عذاب، ماذا تفهم؟ أنهم سيذوقونه في المستقبل، يعني معنى الكلام أنهم حتى الآن لم يعذبوا، إذن نفهم من هذا أنهم سيعذبون ولكن في وقت المستقبل. ولهذا قال أن لما تؤذن يعني تشير أو تسمح كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، بأن هذا الفعل قد يثبت في المستقبل، أو نحن نتوقع أنه سيثبت في المستقبل. الفرق الثالث أن الفعل يحذف بعدها، طيب، ولا يحذف بعد لم. أن الفعل يجوز حذفه بعد لما. أقول لك هل كتبت الواجب؟ هل كتبت الواجب؟ تقول لي لما. ما معنى لما؟ يعني لما أكتب. هل دخلت البلد؟ تقول قاربتها ولما. ما معنى قاربتها؟ يعني اقتربت من الدخول، ولما بمعنى ولم أدخل إلى الآن. الفعل بعد لما يجوز حذفه إذا دل السياق عليه، بعكس الفعل بعد لم فلا يجوز حذفه. لا تقول قاربتها ولم، يعني لم أدخل. يقول أن الفعل يحذف بعدها، يعني بعد لما. يقال هل دخلت البلد؟ تقول قاربتها، يعني اقتربت من الدخول، ولما يعني ولما أدخلها. ولا يجوز أن تقول قاربتها ولم. تمام. الرابع أنها لا تقترن بحرف الشرط كما سيأتينا بخلاف لم، تقول إن لم تقم قمت، ولا يجوز إن لما تقم. كذلك مما تختص به لم، أنه يجوز للم أن تأتي بعد حرف الشرط، نقول إن تجتهد ماذا؟ إن تجتهد تنجح. ويجوز أن تقول إن لم تلعن تنجح. يجوز للم أن تقع بعد إن الشرطية، بعكس لما فلا يجوز لها أن تقع بعد إن الشرطية. يقول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. والفعل المضارع في مثل هذه المواضع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ما سبب جزم تلعب في مثل هذا الموضع؟ قال العلماء سببه لم. طيب وهذه إن؟ قالوا إن في مثل هذه الحالة وهي جازمة أصلا تتخلص للشرطية، تكون دالة على معنى الشرط فقط ولا تجزم هذا الفعل، فإنه مجزوم بلم المتصلة به. فإن هذا طيب لم تدخل تدخل إن الشرطية عليها ولا تدخل على لما. إذن أنها لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، تقول إن لم تقم قمت، ولا يجوز إن لما تقم. لا يجوز هذا لأن لما لا تذكر بعد إن الشرطية. فهمنا؟ طيب الجازم الرابع من الجوازم التي يجزم الفعل المضارع بعدها اللام الطلبية، وهي التي نسميها بلام الأمر أو بلام الطلب. قال المصنف وهي الدالة على الأمر، نحو قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. لينفق بمعنى واجب عليه أن ينفق، وينفق فعل مضارع مجزوم بماذا؟ مجزوم بهذه اللام وهي لام الطلب، وعلامة جزمه السكون. قد يكون الطلب من الأعلى إلى الأقل فنسميه ماذا؟ فنسميه أمرا، وقد يكون من الأقل إلى الأعلى فنسميه دعاء. طيب نحذف هذا. تقول جئت لأتعلم، جئت لأتعلم، فاللام هنا تدل على ماذا؟ تدل على السببية، هي لام تعليم. والفعل المضارع منصوب بعدها وهي دالة على السببية. طيب فماذا لو قلت مثلا جئت مثلا لأغضب، هل هناك شخص يأتي إلى مكان بسبب أن يغضب؟ هو لا يأتي بسبب الغضب، ولكن يأتي بسبب دراسة أو بسبب شيء فيحدث أنه يغضب. هذه نسميها لام ماذا؟ لام عاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. هل أخذوه من البحر ليكون عدوا أو ليكون ولدا؟ ليكون ولدا وكرة عين، فكانت النتيجة أنه صار عدوا. وهذه أيضا مثلها مثل لام التعليل في المعنى، وإن كانت تدل على العاقبة، يعني أنه أريد بها شيء ولكن النتيجة كانت مختلفة، وهي ناصبة أو ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا أيضا. ونقول مثلا ما كنت لأفعل كذا، ما كنت لأفعل أو لم أكن لأفعل، فهذه اللام في مثل هذه الحالة نسميها لام ماذا؟ لام الجحود. لماذا؟ نعم، لأنها مسبوقة بما كنت، وقلنا لام الجحود يسبقها ما كان أو يسبقها لم يكن. وفي هذه الحالات الثلاثة طيب الفعل المضارع منصوب، بعدها مضارع ماذا؟ منصوب. واضحة؟ طيب إذا كنت تأمر شخصا بأن يفعل شيئا فإنك تأمره مباشرة، فتقول اجلس وتقول اسمع واخرج والعب واكتب مثل هذا. فماذا لو كان هذا المأمور غير حاضر؟ أنا أكلمك فأقول اجلس واكتب واسمع، فماذا لو كان المأمور ليس حاضرا؟ فكيف نأمره وهو ليس هنا؟ قال العلماء في مثل هذه الحالة خاصة نأتي بلام، طيب نأتي بالفعل المضارع الذي يدل على الغائب ونصله بلام قبله ونجزمه، فنقول ليكتب. ليكتب هذا أمر للغائب أصالة، وقد يستعمل للمخاطب، نقول لتكتب، وإن كان المشهور في المخاطب أن نستعمل الأمر الحقيقي فنقول اكتب. وقد يستعمل في المتكلم قليلا، تقول لنفسك لأكتب بمعنى يلزمني أو يجب علي. قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، لنحمل يعني يجب علينا أن نحمل، وجزم الفعل المضارع بعدها. الفعل المضارع كونه مجزوما بعدها دليل على أن هذه اللام تدل على الطلب أو تدل على الأمر، وهي لام ماذا؟ لام طلب. فإذا كانت اللام لأجل الطلب فإن الفعل المضارع بعدها لا يكون منصوبا بل يكون مجزوما. إذن عندنا لام للتعليل وبعدها أن مضمرة جوازا، ومثلها لام العاقبة. وعندنا لام للجحود وبعدها أن مضمرة وجوبا، والفرق بينهما في استعمال ما كنت أو لم أكن. وعندنا لام تدل على الطلب والفعل المضارع بعدها مجزوم، وهي لام الأمر أو يسمونها بلام الطلب، وبعدها مضارع ماذا؟ مجزوم. طيب ما معنى الطلب هنا؟ قالوا هذا يختلف باختلاف المتكلم به، فإذا كان من الأعلى إلى الأقل سميناه أمرا، وإذا كان من الأقل إلى الأعلى سمي دعاء، وإذا كان بين متساويين. وأهل البلاغة تكلموا في هذا بتفصيل طويل، وبعض أهل العلم ينكرون هذه التفصيلات ويقولون نسميه طلبا جميعا، ولا بأس أن يكون من الأعلى إلى الأقل أو من الأقل إلى الأعلى، لا يلتزمون بهذا، ومن التزم به قال من الأعلى للأدنى نسميه أمرا، ومن الأدنى إلى الأعلى نسميه ماذا؟ نسميه دعاء. مثل للأمر بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق بمعنى واجب عليه أن ينفق. طيب ما الفرق بين لينفق ولو قلنا لينفق بالنصب؟ لو كانت لينفق فاللام ماذا؟ فاللام تعليلية وتدل على السبب، ولو كان لينفق فهي دالة على الأمر، والمعنى مختلف، معنى السبب يختلف عن معنى ماذا؟ عن معنى الأمر. لينفق هذا أمر من الله تعالى إلى الناس، فهو من الأعلى إلى الأدنى ويسمى أمرا. أو الدعاء إذا كان بالعكس مثل قول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ليقضي هذا كلام من أهل النار لمن؟ لمالك خازن النار، يقولون ليقضي علينا ربك. ولا شك أنهم في مثل هذه الحالة في موضع ماذا؟ في موضع علو أو في موضع انخفاض، فهذا يعد دعاء في مثل هذا الموضع. تمام. غير القرآن كيف نعرف خطاب لمن؟ هذا بحسب الكلام. إذا قلت، إذا قال الأمير للناس أو قال مدير الشركة للموظفين أو قال الأب لابنه أو قال الأستاذ لطلابه أو قال، فهمتني؟ الساكن مثلا للعامل، إذا قال له فعل كذا، فماذا نسميه؟ من الأعلى إلى الأدنى كل هذا نسميه أمرا. طيب فلو كان بالعكس، لو كان الابن يقول لأبيه، طيب، أو الموظف يقول لمديره، أو فإن مثل هذا يقول مثلا لتعطني كذا أو لتفعل كذا وكذا مثلا، فماذا نسمي هذا؟ يسمى دعاء، ليس دعاء العبادة الشرعية. نعم، ليس الدعاء الشرعي بمعنى العبادة، بل هو دعاء بمعنى طلب من الأدنى إلى الأعلى. فإن قد نسميه التماسا، ولكن الالتماس غالبا يجعلونه بين المتساويين، يجعلونه عرضا أو التماسا. وبكل هذا كله يعود إلى الأحوال البلاغية، فكلما كانت الحال على صورة فهذا يأتي ليطابقها بحسب المقصود منه. يقول الجازم الخامس لا الطلبية، وهي الدالة على النهي، مثل قول الله تعالى لا تشرك بالله، أو الدعاء مثل قول الله تعالى لا تؤاخذنا، نفس الكلام الذي قلناه في لام الطلب. نقوله في ماذا؟ في لا الناهية. طيب إذا قلت مثلا هل تحب كذا؟ هل تحب الشاي؟ فقلت لي لا أحبه، فما لا هذه؟ هذه لا نافية، فهمنا؟ وهذه ليست مطلوبة معنا، نحن لا نتكلم عن هذه. وإذا قلت مثلا يعني طيب نتركها الآن لكي لا نوسع في لا. إذا قلت لك مثلا لا تفعل كذا بالجزم، لا تذهب، وجزمت الفعل المضارع، طيب قال العلماء هذه لا ناهية، والمعنى هنا نهي، وهذا النهي أو الطلب هذا يجزم الفعل المضارع بعدها دائما، بعدها مضارع ماذا؟ مجزوم. فهمتني؟ طيب قلنا الأصل في لام الطلب أنها تكون للغائب، ليكتب، ليذهب، وقد تستعمل للمخاطب، وقد تستعمل للمتكلم. أما لا الناهية فالأصل فيها أن تكون للمخاطب، لا تجلس، لا تأكل، لا تلعب، لا تخرج، وقل أن تستعمل للغائب، ولم تستعمل للمتكلم، قل أن تستعمل للغائب. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر بالجزم قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلا يسخر يعني يلزمكم أن لا يفعل بعضكم كذا، فهمنا؟ وهذا وإن كان اللفظ يعني للغائب لكي يعم كل المسلمين، سواء من نزل القرآن فيهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاءوا بعدهم إلى يوم القيامة. فالأصل في الفعل المجزوم بلا الناهية أن يكون ماذا؟ أن يكون مخاطبا، وقد يكون غائبا قليلا، فهمنا؟ طيب إذا جزم الفعل المضارع أو إذا وقع الفعل المضارع بعد لا الناهية أو لا الطلبية هذه، فإنه ربما يكون أيضا من الأعلى للأدنى. نقول لا تكتب، لا تأخذ، لا تفعل. يقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان من الأعلى للأدنى سميناه ماذا؟ سميناه نهيا، وإذا كان من الأدنى للأعلى سميناه دعاء، مثل قولنا أو قول الله تعالى في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تؤاخذنا تحمل. طيب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكل هذا يسمى ماذا؟ من الأدنى للأعلى يسمى دعاء. وفي كل حال إذا كانت للنهي أو كانت للدعاء فإن الفعل المضارع يجزم بعدها بسببها. فإن إذن جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلا مضارعا واحدا خمسة: الطلب أو جواب الطلب كما قلنا، ولم ولما ولا الناهية ولام الأمر. هل من سؤال في هذا إلى هنا؟ طيب، بعض أهل الكوفة أو أهل الكوفة جاءوا إلى كلمة لم ولما فزادوا همزة قبلها أو لم يزيدوا، قالوا لم حرف جازم. طيب ومثلها ألم أيضا، ومثالها مثلا ألم نشرح لك صدرك الآية، فيقولون ألم حرف جازم مبني على السكون، ونشرح فعل مضارع مجزوم، فالحروف عندهم لم حرف وألم حرف آخر. أما أهل البصرة فيقولون إن الهمزة حرف ماذا؟ حرف استفهام تقريري، يعني يدل على التقرير والتأكيد، ولم هي الجازمة ونشرح مجزوم بلم. إذن لم هذه هي لم هذه، ولكن سبقت بماذا؟ بهمزة الاستفهام. فكان أهل البصرة كما تقرأ في الأجرمية يقول لم وألم ولما ولما، فيجعلهما حرفين مختلفين. وعند أهل البصرة أنهما حرف واحد قد زيدت عليه همزة الاستفهام. فهمنا؟ فإذا قرأت مثلا في الأجرمية يقول ستة التي تجزم فعلا واحدا ستة، لم وألم ولما وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، وقرأت في كتاب آخر أنها أربعة، لا تتعجب لأنهم يزيدون ماذا؟ يزيدون ألم وألم بعد لم ولما. مفهومة؟ طيب إلى هنا تنتهي الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وننتقل إلى ما يجزم فعلين. خذ صورة من هذا ثم نعود إن شاء الله تعالى. أسلوب الشرط. أسلوب الشرط هذا أسلوب في كلام العرب، وهو في غير كلام العرب أيضا، يعني في اللغات المختلفة هذا موجود، يتكون من جملتين. الجملة الأولى سبب في حدوث الجملة الثانية. نمثل مثلا نقول إن يجتهد محمد ينجح في الامتحان مثلا، إن يجتهد محمد ينجح في الامتحان. هذا الأسلوب يتكون من جملتين، الجملة الأولى سبب في وجود الجملة الثانية، إذا حدث الاجتهاد كانت النتيجة هي النجاح، وإن لم يحدث الاجتهاد فقد لا يكون النجاح. وهاتان الجملتان مرتبطتان معا بواسطة شيء يسمى حلف الشرط، وقد يكون اسما. إذن في هذا الأسلوب ماذا؟ في هذا الأسلوب حلف الشرط، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون اسما، حرف مثل إن مثل إذما، واسم مثل ماذا؟ مثل من وما ومهما، وكتبنا هذا من قبل وندرسه بإذن الله تعالى اليوم. ويأتي بعد إن هذه أو بعد حرف الشرط ماذا؟ يأتي جملة الشرط. ويأتي بعدها جملة جواب الشرط، وقد تسمى جزاء الشرط أيضا، هي جملة الجواب أو جملة الجزاء. إذن إذا وجد هذا الأسلوب فلا بد من أداة شرط، من اسم أو حرف يدل على شرط، ولا بد من جملة أولى هي سبب في وجود الجملة التي بعدها. الأولى جملة الشرط والثانية جملة جواب هذا الشرط. فهمنا؟ طيب، نحن اليوم نتكلم عن الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين في نفس الوقت، وكنا كتبناها من قبل، وهي ماذا؟ وهي من الحروف إن وإذما. وقلنا إن إن حرف بالإجماع، وإذما حرف بخلاف، ومن الأسماء من وما ومهما ومتى وأيام وأين وأن وحيثما طيب وأي. واليوم بإذن الله تعالى نمر على هذه الجوازم، يعني قدر الاستطاعة نمر على هذه الجوازم سريعا، ونعرف كيف يكون وضعها في الجملة وكيف نعربها. تمام؟ مستعدون لهذا؟ طيب نبدأ إن شاء الله. نمسحهم. طيب سريعا سريعا جدا. يجب على صاحب المال يجب على هذا الكلام نمر به إن شاء الله تعالى سريعا، ولكن نريد أن تفهمه بدقة. نقول إذا كانت الجملة مسبوقة بإن أو بإذما، فإننا نعرب إن وإذما ماذا؟ حرف شرط جازم. نقول إن أو مثلها بالضبط إذما، فاجتهد فانجح. نقول في الإعراب إن أو إذما كلاهما ماذا؟ حرف شرط جازم، وهو مبني لأن كل الحروف مبنية. نقول مبني على ماذا؟ السكون، وكل حرف لا محل له من الإعراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ هذا الأسلوب نستعمله كثيرا، وكثيرا ما تسمع لا محل له أو له محل ومثل هذا. عندنا قلنا في البداية إن الكلمة لها إعراب أو بناء، الكلام في العربية إما معرب وإما مبني. أحيانا بعض الكلمات المبنية تدخل في داخل الجملة المعربة، فإذا دخلت الكلمات المبنية في الجملة المعربة فهل دخلت وحدها أو دخلت في مكان كلمة كان يجب أن توجد؟ مثلا إذا كنا مثلا محمد طالب، فمحمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وطالب خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وكلاهما أو كلتاهما كلمة معربة، كل واحدة منهما معربة. فماذا لو تكلمت عن نفسي وقلت محمد، من محمد؟ أنا محمد مثلا، أو هذا محمد، فكنت بدلا من محمد أنا طالب. قال العلماء كلمة أنا هنا مبنية، ولكنها في مكان من؟ في مكان محمد، ومحمد كان معربا. فلما وضعنا كلمة مبنية في هذا الموضع نحن نقول هذه الكلمة في محل محمد، في محله، بمعنى يعني هي وضعت في مكانه بدلا منه. كما ترى رجلا شرطيا يجلس أمام البنك مثلا للحراسة، واليوم تغيرت الدنيا فأصبحوا يضعون الكاميرا أو يضعون بعض الآلات، ماذا نسمي هذه الآلة؟ نقول هي في محل من؟ هي في محل الحارس، هي بدل منه. فهمنا؟ قديما كان الحارس يأكل في الصباح ويذهب إلى الحمام ويتحرك، أما هذه فهي جامدة لا تشعر بمثل هذا، ولهذا السبب نقول هي في مكانه، هي وضعت في موضعه. فانتهي. فهذه الكلمة محمد تتغير من الضمة إلى الفتحة إلى الكسرة، وهذه الكلمة الجديدة وضعت في موضعه فلا تشعر بشيء، فنحن نقول هي في مكان من؟ في مكان المبتدأ. وأحيانا تكون الكلمة المبنية وضعت وليست في مكان شيء. مثلا لو قلنا ذهب محمد إلى كذا، فذهب فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. إذا نظرنا إلى ذهب هذه فعل ماضي، ماذا؟ مبني على الفتح. هذا المبني على الفتح في مكان ماذا؟ نحن وضعنا ذهب بدلا من ماذا؟ ليس بدلا من شيء، لأن هنا أنا هي بدل من من؟ من محمد مثلا. ذهب هي بدل من ماذا؟ ليس بدلا من شيء، ولهذا السبب نقول لا محل له من الإعراب. فهمت؟ لا محل له يعني هي أصلية في موضعها وليس لها محل، يعني ليست في مكان شيء. كل حرف مبني لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأن الحرف إذا وضع هو لم يوضع بدلا من شيء، هو وضع برأسه هكذا، فنحن دائما في كل حرف نقول هو مبني لا محل له من الإعراب. تمام؟ كل فعل ماض مبني لا محل له من الإعراب إلا قليلا جدا فقد يكون له محل، ولكن الغالب أنك إذا وجدت الفعل الماضي فهو لا محل له غالبا. فعل الأمر كذلك كله مبني ليس له محل من الإعراب. طيب ما الذي يكون له محل؟ الذي يكون له محل من الإعراب إما الاسم إذا كان مبنيا، مثل أنا ونحن وهذا وهذه، الأسماء المبنية دائما لها محل، الاسم المبني له محل من الإعراب، والفعل المضارع إذا كان مبنيا فله محل من الإعراب إذا دخلت عليه نون النسوة أو نون التوكيد، هذان لهما محل وغير ذلك ليس له محل. فهمتني؟ إذن الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، وكذلك الأفعال الماضية وأفعال الأمر ليس لها محل. بقي لنا الاسم، وبقي ماذا؟ الاسم والفعل المضارع. الاسم والفعل المضارع إذا كانا مبنيين فهما في محل، لهما محل، إما محل رفع إما محل نصب كما تحتاجه الجملة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. طيب عندما يدخل الاسم طبعا اسم مبني في محل رفع في محل نصب في محل خفض بحسب موضعها. إذ ما تجتهد فعل مضارع ماذا؟ مجزوم. ما سبب الجزم؟ مجزوم بإن أو مجزوم بإذما، وعلامة جزمه السكون. وفاعله إذا وجدت فعلا لابد من فاعل، فاعله مستتر تقديره تجتهد ماذا؟ أنت. وتنجح فعل مضارع مجزوم كذلك. ما سبب جزمه؟ سبب جزمه إن أو إذما في أول الجملة، لأن إن وإذما تجزم فعلين في نفس الوقت، الأول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط. وفاعله أيضا مستتر هنا تقديره أنت. واضح؟ إذن كلما رأيت إن أو إذما في كلام فإنك تعربه ماذا؟ تعربها حرفا للشرط جازما مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والفعل المضارع الذي يذكر بعدها أو الفعلان بعدها كلاهما مجزوم بسببها، وعلامة جزمه قد تكون السكون، قد يكون حذف حرف العلة، قد يكون حذف النون بحسب موضعه. وهكذا تقول دائما في كل إعراب. مفهومة؟ هل من مشكلة في هذا؟ إذا عرفت معنى لا محل له من الإعراب، وعرفنا أن الأسماء لها محل إذا كانت مبنية، وأن الحروف ليس لها محل. طيب هذه إن وإذما، هل من سؤال فيها؟ نعم. في حرف إن وإذما عندما نقول في الإعراب إن حرف مبني على السكون الظاهر أو في إذما مبني على السكون المقدر؟ ليس بمشكلة، لو قلت مبني على السكون المقدر منع من ظهور التعذر صحيح. طيب وفي إن السكون ظاهر؟ مبني لا محل له من الإعراب. ليه؟ انتهينا؟ إن وإذما حرفان، والباقي من جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلين كلها أسماء، وما يجزم فعلا واحدا كلها حروف. لم ولما ولا الناهية ولام الأمر هذه حروف كاملة، أما الذي يجزم فعلين ففيها حرفان، حرف بالإجماع وحرف بخلاف، والباقي أسماء. ما الباقي؟ نمر بها ولكننا نبدأ بأي. لماذا بدأنا بأي؟ قال العلماء إن أيا معربة، معربة بمعنى قد ترفع وقد تنصب وقد تخفض. طيب فهي معربة ولهذا بدأنا بها، والباقي كله مبني. بدأت بأي لأننا نجد إن شاء الله تعالى بعد ذلك من وما ومهما تعرب بإعراب أي، وأردت أن تفهم أيا بوضوح لأن هذا سيشبهها. انتبه جدا. أقول مثلا أي رجل يجتهد يفوز، أي رجل يجتهد يفوز. إذا اجتهد أي شخص فإن النتيجة أنه ماذا؟ أنه يفوز. ماذا نقول في الإعراب؟ قال العلماء أي اسم شرط ماذا؟ جازم. ولأنه اسم فإننا لا نستطيع أن نقول لا محل له من الإعراب، لأننا كنا لا محل له يكون في الحروف، أما هذا فهو اسم، فماذا نقول فيه؟ قال العلماء قبل أن تتكلم فيه انظر بعده، فإنك تجد بعده دائما مضاف إليه. تجد بعد أي دائما مضاف إليه وقل أن يحذف. ثم انظر إلى الفعل الذي بعد أي، أول فعل بعد أي، هذا الفعل لازم أو متعدد؟ انظر إليه وهذا مهم، إذا كان الفعل لازما فإن أيا تكون مبتدا. إذا كان الفعل هذا بعد أي لازما، انظر اجتهد محمد لازم أو متعدي؟ أقول لازم يعني في أصله، ومتعدي يعني في أصله. طيب يجتهد هذا فعل لازم، فأي هكذا تقول أي اسم شرط جازم وهو ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام؟ ورجل مضاف إليه. يجتهد هذا الإعراب العادي، فعل مضارع ماذا؟ مجزوم بسبب أي وعلامة جزمه السكون. ويفز كذلك فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وكلاهما مجزوم بسبب أي، والفاعل مستتر تقديره هو فيهما. فهمنا؟ طيب أي هذا اسم شرط جازم وهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، أين خبره؟ قال العلماء خبره هو جملة الشرط، وبعضهم يقول بل جملة الجواب، وبعضهم يقول الشرط والجواب معا هو خبره، والكثير المشهور على أن جملة الشرط وحدها هي الخبر. يجتهد هو هذا الفاعل، وهذه الجملة من الفعل والفاعل هي خبر لأي. إذن متى تكون أيا في محل، أو متى تكون أيا مبتدأ؟ نقول تكون أي مبتدأ إذا كان بعدها فعل لازم، مفهومة؟ واضح إلى هنا؟ طيب فماذا لو كان الفعل الذي بعدها متعدي؟ قالوا لو كان الفعل متعديا سننظر هل المفعول به مذكور أو ليس مذكورا. فإذا كان المفعول به محذوفا فإن أيا تكون مفعولا به، وإذا كان المفعول به مذكورا فهي مبتدأ أيضا. إذا متى تكون مبتدأ؟ إذا كان بعدها فعل لازم، أو كان بعدها فعل متعد استوفى مفعوله، استكمل بعدها فعل متعد، وهذا الفعل قد استكمل مفعوله، المفعول موجود. نقول مثلا أي رجل ماذا؟ تكرمه أكرمه، طيب انظر إلى أي اسم شرط جازم؟ نعم اسم شرط جازم، ما أعرابه؟ أي أو أي أو أي، انظر بعده إلى الفعل، الفعل لازم أو متعدي؟ أكرم محمد عليا، الفعل متعدد، تمام؟ أين مفعوله في هذه الجملة؟ هذه الهاء مفعول، هي موجودة في الكلام أو ليست؟ فأي مبتدأ كذلك. نقول أي رجل تكرمه أكرمه. طيب فإذا لم يكن المفعول به موجودا فإنك تنصب أيا في هذه الحال وتكون هي المفعول به، فنقول ماذا؟ هذه صورة ثالثة، إذا كان بعدها فعل ماذا؟ متعدد. طيب ولم يستوفي لم يستوفي مفعوله، في مثل هذه الحال هي مفعول به. نعم مثال، نفس المثال، لو قلنا مثلا أي رجل تكرم أكرم، في مثل هذا الحال نقول ماذا؟ نقول أي. لماذا أي وهنا أي؟ نقول لأنها بعدها المضاف إليه ثم الفعل المضارع. إذا كان الفعل المضارع متعديا ولم يذكر مفعوله فإن أي تكون مفعولا به مقدمة، يعني تكرم أي رجل أكرمه. فإذا أي اسم شرط ماذا؟ جازم، وهو ماذا؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، ورجل مضاف إليه، والجملة كالعادة مجزوم، فعل مضارع مجزوم لأنه فعل شرط والثاني جواب الشرط. إذن نعم هذا مجزوم فعل الشرط وهذا مجزوم جواب الشرط. ليس بمشكلة، ولو ذكر أو لم يذكر ليس بمشكلة. فهنا وهنا هي مبتدأ كذلك مثل الأول. تمام. وكونه مفعولا ينافي معنى الشرط؟ لا، لا ينفي معنى الشرط، هي ما زالت شرطا وهو مفعول به مقدم. طيب، وقد تكون، وقد يكون قبلها حرف من حروف الخفض أو قبلها مضاف مثلا، فإذا سبقت بحرف جر أو بمضاف فإنها تكون ماذا؟ تكون اسما مجرورا. إذا كان قبلها حرف من حروف الجر أو كان قبلها مضاف، لأن المضاف يسبب الجر فهي ماذا؟ فهي اسم مجرور. نعم. تقول ماذا؟ قبلها جر. نعم. نعم نقول، ولكن هذا استفهام. لو كنا مثلا إلى أي رجل تذهب أذهب، إلى أي رجل تذهب أذهب، فأي هنا ما أعربها؟ هي اسم شرط جازم، ولكنه معرب أو مبني؟ معرب. طيب، فنقول اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر، والجار والمجرور شبه جملة يتعلق بفعل الشرط كذلك، وقيل بالجواب، ولكن نقول إنها الآن مجرورة لأنها مسبوقة بماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف الخفض. إذن أي قد تكون مبتدأ وقد تكون مفعولا به وقد تكون اسما مجرورا، والجملة هي التي تحدد المقصود منها. فإن وقد تكون غير ذلك. لو قلنا مثلا، انظر إلى هذا المثال، لو قلنا مثلا أي قراءة تقرأ أو تقرأها تنفعك، أي قراءة تقرأها تنفعك. الفعل هنا بعدها لازم أو متعدي؟ الفعل لا، الفعل متعدي. مفعوله مذكور أو ليس؟ مفعوله مذكور. فما أعراب أي؟ ينبغي أن تكون مبتدأ، ولكننا إذا نظرنا وجدنا أن أي ليست مضافة إلى اسم عادي مثل رجل، بل هي مضافة إلى المصدر. فهمتني؟ وأصل الكلام تقرأ أي قراءة أو تقرأ قراءة، فأي هنا قال العلماء هي في محل نصب مفعول به، مفعول عفوا مطلق مقدم. هذا مفعول مطلق لأنه مضاف إلى ماذا؟ إلى مصدر. فما أعراب هذا المصدر؟ مضاف إليه. وما أعراب أي؟ هي مفعول مطلق مقدم. وأصل الكلام تقرأ أي قراءة. فهمنا؟ إلى مصدر الفعل. نعم، إلى مصدر الفعل الذي بعدها، فتكون مفعولا. فهمنا؟ طيب، نقول مثلا أو نائبا، نعم نسميها نائبا عن المصدر. وبكل أنا أريد أن نفهم أن أيا قد تكون مبتدأ، قد تكون مفعولا به، قد تكون مجرورة بحسب موضعها في الجملة. والذي يفرق بين هذه النظرة التي قلنا أو تكلمنا عنها، فهمنا؟ هل يكون اسم مثلا أو خبر؟ ممكن. لو كنت مثلا أي رجل تكن أكن مثلا، أي رجل تكن أكن، فتكن فعل، وأين اسمه؟ أين اسم كان؟ أنت. وأين خبرها؟ إذن كان هنا استوفت الخبر أو لم تستوفي؟ لم تستوفي الخبر، فأي هي خبر كان مقدم ورجل مضاف إليه، يعني تكن أي رجل. وهذا الكلام أو هذه التصرفات المختلفة فقط موجودة مع ماذا؟ موجودة مع أي. أما من وما ومهما فتكون مبتدأ أو مفعولا أو مجرورا ولا تكون في هذه المواضع. فهمتني؟ طيب، إذا أي اسم شرط جازم قد يكون مبتدأ وقد يكون مفعولا به وقد يكون مجرورا بحسب موضعه في الجملة. هل من مشكلة؟ طيب، خذ صورة من هذا ثم نقول. لا نقول هذا الجار والمجرور هو في المعنى مفعول به، ولكن لا نقوله في الإعراب. انت عينا، هل من مشكلة؟ انظر إلى مثل هذا الذي قلناه، هذا الكلام إذا استعملناه مع من، فقلنا مثلا من يجتهد يفوز. طيب، بدأنا بأي لأنها معربة ويظهر عليها الضمة والفتحة والكسرة. أما من وما ومهما والباقيات فكلها مبنية. ماذا نقول في مثل هذا؟ نقول من اسمه شرط ماذا؟ جازم مبني على السكون. هل نقول لا محل له من الإعراب؟ قلنا الأسماء لها محل، ولا نستطيع أن نقول ليس لها محل. ماذا نقول؟ قال انظر إلى الفعل بعدها، لازم أو متعدي؟ الفعل لازم، فهي في محل رفع مبتدأ. من في محل رفع مبتدأ، أين خبره؟ جملة الشرط هي الخبر. الفرق بينها وبين أي أن أيا معربة وهذه مبنية على السكون وهي في محل رفع مبتدأ. فلو قلت مثلا من تكرمه أكرمه، فالفعل بعدها لازم أو متعدي؟ متعدي. مفعوله مذكور أو ليس؟ فمن ما إعرابها؟ اسم شرط جازم نفس الكلام، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أيضا. لماذا؟ لأن المفعول به موجود، فهي لا تكون مفعولا لهذا الفعل فهي مبتدأ. أما إذا حذف المفعول به فهي المفعول به مقدم. نقول مثلا من أكرم أكرم، فمن هذه اسم شرط ماذا؟ جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مقدم؟ نعم مقدم. طيب تكلم من؟ يعني تكلم شخصا. ومن هنا للإنسان أو لغيره؟ قالوا هي تستعمل للعاقل عادة. فهمت؟ بعض العلماء بدلا من كلمة العاقل يستخدم العالم، يقولون إن من قد تستعمل لاسم الله تعالى قد يكون شرطا لله تعالى أو استفهاما أو كذا كما سيأتينا لله تعالى، ولهذا السبب لا يقولون عاقلا، لأن الله تعالى أسماؤه توقيفية، فلا يوصف الله تعالى بالعاقل لأنه لم يرد في صفات الله تعالى الحسنى هذه الكلمة العاقل. فهمت؟ فوصف الله تعالى بالعالم فيقولون من للعالم ولغيره، للعالم يعني لله تعالى وللناس، وقد تستعمل في غير العقلاء قليلا، ويأتينا هذا إن شاء الله تعالى في اسم الموصول. فماذا لو كانت من قبلها حرف من حروف الخفض؟ نقول مثلا إلى من تذهب؟ أذهب معك. كتاب من تقرأ؟ أقرأ. مثلا قال إذا سبقت بحرف من حروف الخفض أو بشيء من الخوافض فإنك لا تنظر بعدها، هل الفعل بعدها لازم أو متعدي؟ لا تنظر إلى هذا، بل هي في موضع ماذا؟ في محل جر مباشرة. نقول اسمه شرط ماذا؟ جازم مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل جر اسم مجرور. فهمنا؟ إذن من قد تكون مبتدأ وقد تكون مفعولا به وقد تكون اسما مجرورا. ما كذلك ومهما كذلك، نقول مثلا ما تطبخه تأكله، ما تطبخه تأكله، فما لغير العاقل؟ انظر إلى الفعل بعدها، تطبخه لازم أو متعدي؟ طبخ محمد الطعام فهو متعدي، مفعوله موجود أو ليس موجودا؟ فما أعراب ما في محل رفع مبتدأ؟ فماذا لو قلت ما تطبخ تأكل؟ فما هي مفعول به مقدم؟ فإن مما تأكل آكل، مما يعني من أي شيء. فإن فمن حرف جر وما بعدها ماذا؟ وهكذا، فتكون في موضع جر وهكذا. هل من مشكلة؟ الآن مفهومة. طيب إذن أي ومن وما ومهما قد تكون مبتدأ، قد تكون مفعولا به، قد تكون اسما مجرورا، والجمل أو السياق هو الذي يحددها، ولا يجوز لك أن تقول ليس لها محل من الإعراب كما فعلت وإذما، لأن إن وإذما حرفان والحروف ليس لها محل، أما هذه فليست بحروف فلا بد أن يكون لها محل. تمام؟ إلى هنا مفهوم؟ طيب خذ سورة أين؟ بقيت لنا من الأسماء الجازمة التي تجزم فعلين متى؟ وأيانا وأين وأن وحيثما. تمام. متى وأيان كلاهما يعربان دائما أينما وجدتهما ظرف زمان. نقول مثلا متى تجتهد تنجح، ومثلها أيان، وإن كانت أيان عادة ما تستعمل في المواضع العظيمة، يعني في الأشياء الكبيرة. أيان تقاتل مثلا تغنم، أي في الأشياء العظيمة، ولا نقولها في الأشياء الحقيرة عادة. فمتى تجتهد تنجح، ما إعراب متى؟ نقول اسمه شرط ماذا؟ جازم مبني على السكون. وفي أيان نقول مبني على الفتح، لأن أيان ليست على السكون، مبني على السكون في محل نصب ماذا؟ ظرف زمان. ودائما ما تكون ظرف زمان، ولا ننظر بعدها إلى الفعل اللازم أو المتعدي، لا ننظر إلى شيء مثل هذا، فهي مباشرة تعرب ظرف زمان دائما. والفعلان بعدها مجزومان كما مر بنا من قبل، فتجتهد فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، وتنجح جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وفاعله مستتر تقديره أنت كذلك. أما أين وأن وحيثما فهذه الأربعة أو هذه الثلاثة تعرب ظرف مكان دائما. نقول مثلا أين تسكن أسكن معك مثلا، أين تسكن أسكن معك، وأن وحيثما تسكن أسكن، فما أعراب أين؟ نقول هي اسم شرط ماذا به؟ جازم مبني على أين، على الفتح، وأن وحيثما على السكون، صحيح على الفتح، في محل نصب ظرف ماذا؟ مكان. والفعلان مجزومان بعدها كما قلنا، ولا إشكال في متى وأيان وأين وأن وحيثما، فهذه ظروف زمان أو مكان كما بينا. أهل الكوفة يزيدون عن هذه كيفما، ولا يرى الجزم بها أهل البصرة، يقولون إنها لا تجزم وإن كانت تدل على الشرط. فعند أهل الكوفة إذا قلنا إنها جازمة فهي عندهم دائما في محل نصب حال، في محل نصب ماذا؟ حال. فيقولون وغالبا أو دائما ما يكون الفعلان بعدها متشابهين هكذا. أما متى وأيان وأين فليس بلازم، نقول أين تسكن تستريح ليس بمشكلة، أما مع كيفما لا بد أن يكون الفعلان متشابهين. فيقولون مثلا كيفما مثلا تجلس أجلس، ويقولون إن كيفما في مثل هذه الحال هي ماذا؟ مبنية على السكون، اسمه شرط جازم مبني على السكون في محل نصب حال. هكذا يقولون دائما، وقل أن تعرف غير حال إذا كان بعدها كان وأخواتها مثلا، كيفما تكن أكن، فيعربونها خبرا لكان مقدما، والغالب فيها أنهم يعربونها حالا. ودائما ما تجد الفعلين بعدها متشابهين، وهذا مذهب لأهل الكوفة. أما عند أهل البصرة فلا يجزمون بها. فهمنا؟ طيب، قد تزاد ما كما في كيفما وحيثما، قد تزاد على أين فنقول أينما، وليست مشكلة ولا تؤثر في الإعراب بشيء. أينما تولوا، تولون حذفت الواو فتم وجه الله، فهمنا؟ وأينما أو حيثما في الآية الأخرى كنتم فولوا وجوهكم شطرة، مفهومة إلى هنا. إذن نفهم من هذا أن الجوازم التي تجزم فعلين قد تكون حروفا فهي دائما لا محل لها من الإعراب، وقد تكون أسماء فلا محل من الإعراب. إن كانت أي فهي معربة مباشرة لا نقول في محل، وإن كانت من أو ما أو مهما فهي مبنية في محل رفع مبتدأ أو في محل ماذا؟ في محل رفع مبتدأ أو في محل نصب مفعول به أو في محل جر بحسب جملتها. متى وأيانا في محل نصب ظرف زمان مطلقا، وأين وأن وحيثما في محل نصب ظرف مكان مطلقا، وكيفما تكون في محل نصب حال عند من يجزم بها. وذكرتها ولم يذكرها ابن هشام لكي لأنك ربما وجدتها كما في الأجرومية مثلا فتعرف كيف يكون إعرابها في مثل هذه الحالة. ويجوز حذف ما من كيفما؟ لا، إذا حذفت لا تجزم. متى تنجح هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ الجملة فعلية، لأن متى هي ظرف متعلق بماذا؟ بفعل الشرط أو بجواب الشرط عند من يقول بهذا أو هذا، فهي متعلقة بما بعدها والجملة فعلية. نسميها اسمية فقط إذا كانت مبتدأ، وهذا يحدث مع أي ومع من وما وما. هل من مشكلة إلى هنا؟ طيب نتوقف عند هذا ونقرأه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.